أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن العلكة التي عند العطارين. العلك طبعا ينقسم إلى قسمين، العلك الذي هو اللبان القديم الذي ليس فيه طعم، وإنما هو يستجلب من خلاله اللعاب وليس فيه طعم، فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر. هذا مثل الإنسان عندما يتمضمض بالماء ويمج هذا الماء، لكن ينبغي له أن ينتبه إلى أن العلك قد يتقطع وتنفصل منه بعض الأجزاء الصغيرة، فينتبه لئلا يبلعها، فإذا مج ذلك فهذا لا يكون مفطرا. هذا كما تقدم مثل الإنسان يتوضأ ويتمضمض ثم يمج المضمضة، فكذلك هذا العلك الذي هو اللبان القديم الذي ليس فيه طعم ولا صبغة، وإنما يستدر به اللعاب. وأما القسم الثاني وهو العلك عفوا الذي يكون فيه طعم وفيه أشياء قد دخلت في توكيبه، فهذا يفطر، هذا يفطر، لأن إذا أبيعلك وبيبلعه فهذا له طعم، هذا يخرج منه طعم المواد المكونة له، فيضاف إليها طعوم، يضاف إليها سكريات وما شابه، يضاف إلى هذه الأعلاك سكريات وما شابه ذلك من السكاكر والتي تحلي هذا العلك، فيبلع الإنسان، هذا مفطر يعتبر. نعم.